بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نزلنا بأحكام الوكالة. لا يقول عن الوكيل أنه لا ينعزل بعزل الموكل إلين هو تعلم عن عزل الوكيل. لا ينعزل بعزل موكله إلى عزل موكله. والله ما أتم وكله هذا الوكيل ما ينعزل عن الوكالة حتى يعلم بموت الموكل. والله بعزل الموكل له ثم التاك أنه إذا تصرف بعد الموت وقبل العلم والله بعد العزل موكله وقبل علمه بالعزل عنه تصرفه ماضي وهذا هو الصحيح. وقيل ينعزل مجرد عزل الموكل والله يموت الموكل أنه ينعزل تصرفه بعد ذلك ولو قبل علمه بالعزل والله الموت يعود ما هو ماضي. لكن معناها لم ينعزل اللي هو الوكيل بموته أنا بموت موكله أو عزل والله بعزل موكله ما ينعزل بعزل موكله إلى شعوره معناها إلى علمه بالموت والله بعزل موكله فيما عليه عول معناها في الذي عول عليه معناها في القول الصحيح. شيخ خليل قال وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف أدله مسألة خلافه التوف هو يبان شهر عدم العزل الله قواه باطل. ومتى علم عزل ما لم يشرف على تمام الخصام فلا ينعزل زوج بفراقها إلا أن يعلم بعدم رضاها بعده بفعله نقله مقتنص الشوارب. هذا تنبيه في الميسر. قال تنبيه لا يعزل الوكيل بجنون موكله. ومن وكل زوجته لم تنعزل بطلاقه وينعزل هو به إن وكلته. هذا فروعهم في الكفاف. قال فروعهم لو وكلته على شراء شيء معين فاشتراه لنفسه فله على الأصح ويصدق في شرائه لنفسه. وقيل لا بد من إشهاد عند الشراء أنه لنفسه ذكره التسهولي قبله الزوج للزوجة كالموكل. ولو قال تجار من اشترى شيئا فبيننا فلمشتريه الرهني. الثاني مرة أن لكل فسخها وهو مقيد بغير وكيل خصام خاصم ثلاثة أو أجر عليها وإنما تجوز بما علم من أجر وأجل وعمل. الثالث لو آجرته على خصام مدينك فقضى دون خصام فلا شيء له. عبد الباقي ينبغي قيده بأن لا يخاف سطوة الوكيل. وإن بعثت مع زيد لقثم لم فلم يجده فليودعه ثم وهو ضامن له إن يرجع به ورده إليك يدعي كذا إذا ما يدعي إيصاله له وينفق ثم ما قال لا يبلغ الرسول إلا شهدا وشرطه التصديق بادي أبدا لكنه يبرأ باليمين في مرسل لغير ذي تعيين. نعم. قال عن الشخص إذا بعث مالا ما الشمال مع زيد مثلا مع شخص سماه هو هون زيد مثلا الواحد قال له قثم ما الشمال لشخص آخر أو توف وذاك اللي مبعوث له المال ذاك المرسول له المال لم يجده الرسول وهذا المبعوث له المال خارج البلد ولا جبره الرسول ذاك المال ما الله يرجع به ينبغي أن لا يرجع به ينبغي أن يودعه هناك في المحل البلد اللي فيه المرسل إليه إلى أرجع به ودعا ضياعه ذاك يضمنه ذاك يضمنه. أكو معناه وإن بعدت معناه مشيت مع زيد اسم رجل ضرب هو به مثال لقثم اسم رجل ثاني وهو خارج البلد قثم هذا خارج البلد مالا فلم يجده فليودعه ثم معناه يودعه مكان المرسل إليه بلد مرسل إليه إلا ضمن وهو ضامن له وهو اللي هو الرسول اللي هو زيد هذا ضامن ذاك المال إن يرجع به ورده إليك يدعي ويدعي رده إليك يدعى أن المال ردوا لك وانكرت أنت كذبته. أما لو كان بالبلد فيصدق أما إلعت أنت هذا الرسول مشيت معاه مال بعثت معه مالا شخص بالبلد ما هو خارج البلد ولا سفره لم يجده ورجع بالمال وادعى ضياعه ذاك مصدق. كذا إذا ما يدعي إيصاله له وينفق ثم قاله كذلك ضامن الرسول إلى دعا أنه أوصل المال لقثم هذا مثلا دعا أنه ذا المال اللي أوصل معه أنه أوصله ومثل مرسل إليه قال أنا ما جاني المال اللي مشالي ما جاني قساء الرسول ضام إذا ما يدعي اللي هو الرسول اللي هو زيد هذا مثلا نسبي المثال إصاله لقثم للمرسل إليه وين فيه قثمون ما قاله كذب قثم عن المال أنه وصله صار رسول ضام لا يبلغ الرسول إلا شهداء حتى تسلم عاشي ما تبرع ذمته ما هو لا يشهد الشهود أنه دفعه للمرسل إليه به اللي فات قال لك فكل دافع لغير الدافع إليه هو لم يشهد ضمانه هو إيه وشرطه التصديق بادي أبدا معناها وكذلك أمولي لا شرط التصديق عندما لينه مشاهد معاه الرسالة قال هاي الرسالة أراني شرط عني منعود مصدق فيها ماني لاهي نحملها يكون العد مصدق في دفعها للمرسل إليه لكن ملي إذا دعا أنه دفعها المرسل إليه وانكر المرسل إليه هو هذا مصدق وهي اللي شرط التصديق معناها شرطه التصديق بادئ أبدا معناها حين بعثت معه لكن في عنه الضمان لكنه يبرع باليمين في مرسل لغير تعيني لكن عن الرسول إلى عادة لممشي معاه ما هو وعد شخص معين فيه مشى معاه شخص مال وقالوا ادفعه اليتيم ادفعه اليتيم وادعى أنه دفعه اليتامى الله يتيم هذا يبرع باليمين هذا مصدق مع اليمين لكنه اللي هو الرسول يبرع باليمين في مرسل معناه مال مرسل لغير ذي تعييني شيء حد ما هو معين يعطيه ليتيمه قال محمد مولود هون وفي مقتنص الشوارد عن الحطاب وغيره أنه إن أرسل مع غيره ما أرسلت معه وقال أمرتني بذلك صدق وكذا إن باعه وأعطاه ثمنه ودعا أمرك له بذلك وفي الذخيرة أن القول لك ومن على دينين وكلا فقال هذا الذي جئت به دين هلال فهل مصدق أو إن قال المدان بل دين الآخر إذا يقتسم شخصين يسألوا واحد شي من الدين يطالبوا شخص شي من الدين زيد وعمر كلهم يطالبوا بكرا بدين ووكلوا شخص قبضوا شخص اقتضى 10 من المدين وقال الوكيل قال هذا دين زيد يقول ساعة الوكيل مصدق يسوى قال تقوله مصدق مطلقا يسوى المدين قال عن الدين عنه ما هو الزيد عنه الأخر الثاني يسوى ما قال وقيل يعني لا قال المدين ذا يسأل الدين بدأ قال هذا ما هو دين زيد هذا دين عمر قال هذا ما هو مثلا دين ذاك اللي قال الوكيل عنه خالف الوكيل قال تقوله عنه لا خالف الوكيل يعني نقسم الدين بيناتهم ذاك معناه ومن على دينين من عيد الفاظ العموم شامل هون اثنين وكلا وكيلا فقال الوكيل وهذا الذي جئت به العشرة جبت دين هلال واحد منهم اسمه هلال اللي هما أرباب الدين واحد اسمه هلال مثلا فهل مصدق كانوا قاع مصدق التوف أو إن قال المدان بالدين الآخر والله لا يصدق وإن قال المدان اللي هو المدين قال بديم هذا ما هو دين هلال هذا دين الثاني وفريق الحالة عنهم يقسموا الدين بيناتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإقرار وهو لغة الاعتراف. ثم إن الإقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات. الفرق بينها أن الإخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الإقرار وإن لم يقتصر فأما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة ويكون وهو الدعوى أو كلمات اقتصرت عليهم من الخرس ما أمني تعريف ابن عرفته به اللي هو قال بعضهم قال أنه بديهي لا يحتاج لتعريف لكن أنا ابن عرفة تعرفه تكلموا العلماء على ذلك التعريف لأن عن الإقرار لا الاعتراف في اللغة الفرق بين باطل الإقرار والدعوى والشهادة أنه إلى عاد الإقرار مقتصر حكمه على قائله أنه متخطيه أكوى الإقرار لأن ما هو مقتصر عليه كي متعلق بواحد ثاني ولكن فيه هو منفعة فإن قالوا الدعوة إلى عاد حكمه متعلق بواحد ثاني هو ما فيه له منفعة أكوى الشهادة يخاذ بالإقرار ذو رشد عقل وإن برمز أو بكتب في سجل. نعم قال عن البالغ العاقل الرشيد يؤخذ بإقراره إذا أقر مثلا أنه يسأل فلان دينا أنه مطالب بدين من طرف فلان والله والله أقر أنه باع داره هذه مثلا والله ثوبه هذا لازم وأخذ بإقراره خلاف الصيل عاد سفيه سفيه إقراره لا يجدي ما هو لازم إذا أقر بشي ما هو لازم إذا أقر لك أنه يسأل دين لك ما هو لازم فذلك الصبي والمجنون هذا كامل كلهم إقرار ما هو لازم والسكران والمكره والخائف هذا كله إقرار ما هو لازم فقال وما من المكره يصدر ولو غير الذي عليه كره له لا أصدر منه الطلاق مقهور عليه قلبي هذا ما هو لازم محمد مولودهم شرح الكفاف تنبيه يقبل رجوع مقر لعذر عادي كمن أقر أن ما تركه أبوه إرث ما وجد بينة لملكه بشيء منه نفعت مقتني السواب هرقاج رجعنا قرار بعذر كي هرقاج شخص إذا أقر عن هاي التركة إذا اللي خلى أبوه كامل عنه ترك أقبل جبار الشهود وجد بينة عنه هو من نفسه مالك بعضه قط مالك ولبوه ذاك رجوع ذاك عن إقراره مقبول وإن برمز معناها يسوى الإقرار برمز معناها بإشارة وإلغى بعض إشارة من قادر. هذا محمد مولود شرح الكفاف ولكن الصحيح لا اعتبار عنه إقرار إذا وقعت من قادر على النطق ذاك هو اللي نظام هو أو بكتب في سجل كذلك الشخص إذا كتب شيئا في سجل معناه كاغ ورقة فيها أنه أقر بكذا وكذا نباع دار الفلاني الفلان أو أنه طلق زوجته أو أنه تحمل دين الفلان هذا لازم أو خلاف الصيغة إذا كتبه في الأرض ذاك ما هو لازم إلا إذا كتبه في الأرض وأشهد عليه كون لا كتبه في التراب وشهد عليه الشهود قال لهم اشهدوا على هذا اللي كتبته في التراب اللي قريت به كتبته في التراب ذاك يلزم إذا شهد عليه الشهود مع الكتابة في التراب في الأرض. يقبل ما به صحيح أو دانف أقر إن سبب عرفه عرف يقبل ما به صحيح أو دانف أقر إن سبب عرفه عرف. نعم قال عن المقر إذا أقر بشيء قرر بشيء ومعروف سببه ذاك الإقرار معروف سببه معروف عنه مثلا هذا الشخص اللي أقر له كان يخالطه في البيع والله الشراء والله كان يلفد من عنده الدين والله كان ذاك الشخص يودع للمقر ونحو ذلك هذا مقبول إقرار اللي هو للمقر يسوى مريض أقر في حالة المرض ويسوى أقر في حالة الصحة لكن معناها يقبل ما به صحيح أو دنيف أقر يقبل ما أقر به معناها إقرار يسوى هو صحيح وقت الإقرار والله دنيف معناها مريض إن سبب عرفه معناها إقراره عرف فإن يقر له بشيء وعرف أنه قد خالطه قبل بدين أو وديعة نحو ذلك تنبيه قال محمد مولود إن أقر لأجنبي ولم يوجد تصدق به كاللقطة إلا فوهب إن يكن معينا وملكه قبل له قد أذن. نعم إلا فوهب إلا الصيد لا أدنى ما نعرف سبب إقراره أقر له غير ما نعرف سبب إقراره أنا علم أنه كان يخالطه وهذا اللي مقر به معين كيف قال له هذه الدار والله هاي الوتر رقم 25 معين يقول الساعة هو هبون معناها هذا هبوته هذا الإقرار القرار له هبة معناها أنه مهبولته ينحمل محمل الهبة والصدقة سعى إلى حازه المقر له قبل موت المقر، والله قبل فلسه يعود له إلى ملاك يبطل توف وإلى عاد. هذا الإقرار اللي نبته في مرض الموت، كل نحلة في مرض الموت فهي وصية، يعود وصيته لا تتخطى الثلث هل تعود. لكن معناها إلا يعرف سبب إقراره فهو يحتاج لحبس إن يكون معينة إلى عاد القارب معين كي الدار المثلت بها، وملكه قبل له قد أذن أي علم ومعروف عن هذا المقر أنه مالك هذا الشيء، هاي الدار نعرفه عن زيد هذا القرني أنه مالك، الله هاي السيارة أنه مالك، السيارة نعرفها اللي راكبها مش عليها كوهوك ولا قد حد نازع فيها، والله الدار نعرفها النجمن نعرفها اللي تحتيدو يتصرف فيها كوهوك ما منازع حد فيها. إلا فمن ذي صحة ماض وإن قامت قرينة بتوليس فظن، نعم إلا معناها وإن لم يعين أو يعلم أنه قد ملكه إلى اللي قرض بسي معه معين قرض بدين فذمته دين فذمت المقر قال أنا فلان هذا يسألني 10,000 والله قرض بسيارة غير إحنا السيارة ما نعرفه أصلا عند المقر ما نعرفه إلا إحنا عنده سيارة قال هذه سيارة فلان هذا والله دار ما نعرفه تحت يد المقر قال هو عنها الفلان، نعم أيوة هذا الإقرار ماضي إلى عادة المقر الصحيح. معناها إلا معناها وإن لم يعين يعين اللي هو المقر به أو لم يعلم أنه قد ملكه أنه اللي هو المقر أنه قط ملك هذا ما نعرفه أنه مالكه سنع عنده بعد وقال أنه لزيد. فمن ذي صحة لقرار لعادة الصحيح ذاك ماضي وإن قامت قرينة بتوليس فظن، أنا إلى قامت قرينة على التوليس وهو هبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز يقول الساعة أظن أنت التوليس أنا عنا نعمل التوليس وترجع ذي الهبة كيفاش في فقر الأول له هذا العقاء قال عن هذا العقاء الأول له صيله هذا الصغير عنه بايعه له أصلا وتم العقار لا تحتيد المقر إليه مات، نعم هذا العقار قال عنه بايع ولولو بشي قليل كيف العقار ثمنه 100 هو باع ولولو ولا ب10 وتم العقار تحتيد البو المقر صحته والله مرضه إليه مات. هذا ضركة إن قالوا توليج معناها هيبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوزي خديعة معدلها بولاده الأخرين إياك يعود الحوز ما عينه مشتري ما عينه الحوز يعود الأولاد الأخرين يسكتوا عنه مشيع عنه بايعوا للطفيل الصغير اللي يبغيه لعاد فهم قارين أعلنوا أصلا هذا الطفيل هو باع يصوى طفل كبير ويسوى صغير ويسوى من عن هذا الولد اللي هو عنه محب له أنه يختار عن أولاده الأخرين وهم قارين أعلنوا باعوا له بشوي هيد اللي أعلنوا توليج وخديعة وهذه البيعة مردودة ويرجع العقار بين الورثة كاملين يقسمه وبيع من حاب من المردود ثبت التوليج بالشهود هذا العاصمية. وسئل ابن القاسم في الذي يبيع من ولده الصغير الأرض 10 دنانير وهي تساوي 100 فقال إن كانت في يد الأبي حتى مات فأراها موروثة ولا أرى للولد إلا 10. هذا ما يرى للعاصمية بسقف التوليج هون صفحة 232 جزء الأخير والتوليج يتكلم عليه في الهبة أزال هو لا يتكلم عليه إن شاء الله محمد مولود. والفرق بين التوليج والمحابات المحابات البيع بأقل من القيمة بكثير لقصد نفع المشتري وإن قامت قرينة بتوليج فظن التوليج إذا قامت قرينة عن هذا أنه فيه توليج كيف قرن أنه باع هذا العقار الولو وفهم قرن أنه عنه توليج به اللي وكان يحبه فظن توليجه يقول الساعة أظن قرنة هي محبة الولبو أظن أنت التوليج لتلك القرينة لكن يجب بها الحلف وأعلان فيه الساعة الولد العالم مثلا كبير قالت يا حلف أعلان ما فهم توليج عن الله بيع وأفتى قوم بثبوته بها قوية. وقال واحدين من العلماء عن التوليج إلى عادة قرينة قوية عنه يثبتته ويرجع هذا ورث نين سأل يثبت التوليج قطعنا البيع لا يعود ما هو خالق ذاك القرار لا يعود ما هو خالق إلى أقر ببيعين هو تم تحديده وإليه مات. نعم يرجع بين الورثة كما أسلفته. كدني في قالي لقصى إرثى مع وجود ولد لو أنثى. نعم أيوة. قال عن من أقر من أقر قال لك المريض إذا أقر لأبعد مع وجود أقرب فلقاش هم مريض وعنده أبعد كيف بو مع أقرب كيف ولد عنده ولد وولد وأقرب لهم بو وقام وقر البوبسي مرض الموت هذا قال لك لازم هذا يمرض لكن معناها كقرار لدني فيه كدني فيه معناها عندي كقبولي قرار لدني فيه معناها أقر للقصى إرثى معناها لبعد الإرث كأبي مع وجود ولد لو أنثى يسوقع هي هذا الولد أنثى عنده من تقربه ما عنده ولد أذكر قلبه فيصح قراره. أما الأجنبي فلازم ولو ورث كلالة ما إلى عاد قرر فيما رد موته لأجنبي ذاك لازم ولو ورث كلالة إلا في ذاك تصل متقدم أو لقريب لم يرثه أو ملاطف فكل مع ذرع قبل كذلك من للا الشخص مريض إذا أقر لقريب ما يرث ما من ورثتك خال ما يرث. نعم والله ملاطف صديق ملاطف صاحب للتابق معه اللي رافقه قرلو هذا كاملين لقرار المقبول مع الفرع يعني هو ولد والله بنتهم وقرل الخال قريب ما يرد الله أقرل لصديق ملاطف مع الفرع هذا لقرار مقبول ملسو هو المرأة فكل لقريب معناه وقرل لقريب لم يرد شخص ملاطف له فكل مع ذرع قبل مقبول إقرار له ولا يصح مع مساو واختلف في من بأبعد وأقرب اكتنف قال عن الإقرار لا يصح مع المساوي كإقرار المريض لأحد ولديه حد مريض مرض الموت يقر الواحد من أولاده عن هاي الدار له مثلا هذا الإقرار ما هو مقبول الدار ما تعود لا تعود بيناته والله قرر الواحد من الشقيقين يورثهم ولي أغمى لي الإقرار ما هو مقبول واختلف في من بأبعد وأقرب اكتنف أيوة. نعم إذا أقر لمن اكتنف لأبعد وأقرب قرر الواحد متوسط موجود واحد أبعد منه من الورثة وموجود واحد أقرب كإقراره لأمه وله أخ وبنت قرى لأمه اكتنفها الأخ أبعد منها والبنت أقرب منها إقرار هذا الأم في الحالة في اللي هو المريض في الخلاف كانوا مقبول ولا ما هو مقبول أو لأخته وله عم وأم هاي ملي متوسطة مكتنفة بأقرب وبعد حتى قل أخته وله أم الأم أقرب من الأخ وعم العم أبعد من الأخت فكان هذا القرار مقبول ولا ما هو مقبول هذا فيه الخلاف معناها واختلف في من بأبعد وأقرب اكتنف في قراره لمن اكتنف معناها حاط به بأبعد وأقرب كان مقبول ولا ما هو مقبول والعرس مع عق وعاق مع بر لمن قالها ما لها به أق نعم واختلف في العرس اللي هي الزوجة إذا أقر لها مع ولد عاق المريض إذا عاد عنده زوجة وعنده ولد عاق وقرر الزوجة قال تقول قيل هذا الإقرار مقبول بهذه الزوجة هنا بعد أقرب منها الولد وقيل لا يقبل لأن العقوق صير الولد كلا شيء هذه الزوجة ما أقرب منها شيء وبنوته ما هي دالة على سبيل العقوق صيره كلا شيء معناها اختلف في العرس العرس معناها اختلف في العرس هي زوجتي مع وجود عاق معناها ولد عاق أعوذ بالله وفي عاق وجود عاق مع وجود بر الغاز شخص إذا عقر لولده العاقي وله ولد بار عنده ولد باق، قيل ما الذي يقبل إقراره للعاقي به اللي العقوق صيره أبعد، وعاد إقرار الأبعد مع أقرب ذاك مقبول مرض الموت. فقيل لا، هي اللي البنوة معدلتهم واحد، هذا مستوي لمن قالها ما لها به أقر، هي الزوجة اللي معروف عنه باغضها، لكن اللي قرر لها به توفى إن أعطى له توفى. قال الشيخ خليل كزوج علم بغضه لها أنها ينعطى لها ذاك اللي أقر به في مرضه توفى. وإن لم يلد سوى ولد يسوى قاعه وموارث حال لا ينعطى لها ذاك اللي قرر لها به، اللي هو أصلا ما يبغيه ولا ولا يقرر لها بشي يكون شي لها. هذا تنبيه الشرح الكفاف. قال تنبيه، يقال للإقرار بالولد استلحاق، وفي من أقر في صحة أو مرض بوارث غير ولد ولا زوج ولم يكن له وارث ثابت نسب خلاف، والأصح صحته، ولكن إنما يتوارثان بينهما فلا يعدوهما لأولادهما ولا يثبت به نسب بينهما. والأصح أيضا توقه إذ أحدهما الآخر على حليفه أن الإقرار حق، وأما لو كان له وارث ثابت نسب فلا إرث بإقرار. وأما تقارر الزوجين فسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. تنبيه ثاني في كتاب الرحمة لمحمد مولود، قال تنبيه، يصح الإقرار للجنين لأنه يملك إن استهلك ما يأتي في الوصايا أركانه المقر والمقر له والشيء والصيغة ذات أمثلة. نعم، قال عن أركان الإقرار ثم الله ينعد أركانه المقر، الشخص المقر بعد قال كل إقرار لا بد له من مقر، ومقر له هذا المقر له، والشيء المقر به هاي الدار والله السيارة المقر بها، والصيغة وهي قال عنها ذات أمثلة هي أنواع، وهي ضربان صريح أي نص كعلي له كذا أو في ذمتي أو عندي له كذا أو أخذته منه، ومضمن وفيه خله هل كان نص أم لا، هي فيه شيء صريح معناها نص يكون واضح، مثلا نص إذا قرارته ما هو محتمل التاويل ولا هو خارج عن صيغة الإقرار، ما هو محتمل معنى خارج عن صيغة الإقرار، هي الصاشين قالوا مضمن الإقرار وفيه الخلاف، كانوا كيف النص كيف الصريح الله بدأ قال المنهج مضمن لإقرار كالصريح أو لا كمودع وفي الصحيح تردد، مضمن لإقرار هذا كان كيف الصريح والله ما هو كيفته كمودع، قال المنهج مثل بذلك مسألة الشيخ علي أنكر الرد فقامت بينتهم أيوة للتلف أيوة أحد ودعت له وديعة وأنكرها، قال عنه قاع ما قط ودعت له وديعة، نعم وجاب المودع المودع جاب المودع ذا اللي مودعه جاب بين الشهود انه ودعت له، شاهد على ان المودع انه اخذ الوديعه، جاب هو بينه اتى هو ببينه اللي هو المودع ان الوديعه تلفت الله انه ردها، هي كان انكاره للوديعه، قال تقول عن انكاره للوديعه انه متضمن اقراره بكذبه، هو معناها زاد متضمن لاعتراف بكذبه لأن قوله أولا لم يودعني شيئا متضمن عدم الرد عدم الضياع، ما ودع له شيء هذا ما ودع له شيء معناه أنه ما أرده ولا مر عليه والله ما هو متضمن، وهذه القاعدة كان مضمن لإقرار كالصريح والله ما هو كالصريح. قال محمد مولود الشرح الكفاف، واختلف التشهير في جزئياته، الله جزئياتها اللي هي القاعدة كما في كتب القواعد، وفي التسولي قبل قوله والأمناء في الذي يلون الأخ أن نهج الأم أنه كالنص وبه العمل عن طريق الأم اللي هي المدونة عنه وضم الإقرار ولكن النص نك الصريح، واختلاف التشهير في جزئيات هذه القاعدة مرة ترى جزئية شهرين الفقهاء فيها عن مضم الإقرار كالصريح، ومرة ترى جزئية شهرين فيها عن ما هو كالصريح. كان معسر أو اتزنه مني فإن أسقط مني منه ولا قرينة فخله قد جرى وخذه كاتزنه فيما سقر. نعم لا يجيب هون شيء من صيغ الإقرار اللي داخله تحت مضمن الإقراء، اللي هي ما هي من صريح الإقراء، هي من مضمن الإقراء. قال لك عنها لا صياغة لا نعمل بها. كان معسر، قلت له اقضيني ديني يا للمدين، أنا معسر، هذا يقرأ أو يتزنه مني. قلت له اقضيني ديني، قال لك اتزنه مني وزنه، هما اللي يقرأ قرر به. فإن أسقط مني منه ولا قلنة، إلا سقط مني قال لك اتزنه وزنه تو، قال ما دار معها مني، لا ولا فهم قلنة دل على الاستهزاء والله الإقرار. لك فأخذهم قد جرى، لك فيه خلاف، كانوا إقرار والله ما هو إقرار، لعاد فهم قلنا الدل على أنه هم الاستهزاء لا يكون إقرار، لعاد فهم قلنا الدل على الإقرار يكون إقرار. وخذوا كالتزنه فيما استطر، خذوا زاد يلا لك عنها، لا كيف التزنه فيما استطر معناها فيما